هل الظل بهذا الجلال والإكرام، هل معناها أن يجعل ذلك توصلا بين يدي الدعاء بقرينة النداء في أوله فيقال يا ذا الجلال والإكرام، أو يجعل ذكر كالتسبيح له في الدعاء؟ إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.